بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بانتهاء التلبية بالنسبة للحجاج، والتلبية تبدأ من الإحرام، فإذا أحرم الإنسان من الميقات بحج مفرد أو بقران فإنه يستمر على إحرامه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، إلى أن يرمي جمرة العقبة في يوم العيد، وذلك أيضا عند الفراغ من رميها، يعني ينتهي الرمي عند الفراغ من رميها، من حين الإحرام بالميقات إلى رمي جمرة العقبة. أما من كان معتمرا فإنه يبدأ يلبي من الإحرام في الميقات ويستمر إلى أن يبدأ بالطواف، إلى أن يبدأ بطواف العمرة، فإذا بدأ بطواف العمرة أو وصل إلى الحجر وأراد أن يبدأ فإنه يقطع التلبية، يقطع التلبية. لأن هذا الحديث الذي ذكره الحافظ رحمه الله يعني يدل على أن المحرم في الحج سواء كان محرما من الميقات أو محرما بالحج من مكة، من أهل مكة أو من المتمتعين الذين حلوا بعدما أدوا عمرتهم ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن، هؤلاء الحجاج جميعا تنتهي تلبيتهم أو يقطعون التلبية عند فراغهم من الرمي، عند فراغهم من رمي جمرة العقبة يوم العيد، هذا هو النهاية. إذن البداية الإحرام، الإحرام بالعمرة أو الإحرام بالحج والعمرة أو الإحرام بالحج من حين يبدأ، فإنه فيما يتعلق بالنسبة للذي أفردوا وقرنوا من الميقات يستمرون إلى يوم العيد، والذين أحرموا بعمرة يقطعون التلبية إذا بدأوا بطواف العمرة، والذين أحرموا من مكة، الذين أحرموا مكة بالحج مثل الذين أحرموا بالقران والإفراد من الميقات، ينتهون من رمي، ينتهون من التلبية عند رمي جمرة العقبة، أي في آخر رميها أو عند ما تنتهي. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أنه رمى جمرة العقبة وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ورماها بسبع حصيات، ورماها بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني هذا المكان الذي أنا فعلته، وهذا المقام الذي قمته ورميت به الجمرة هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رمى جمرة العقبة، فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. وهذا الحكم مستحب، ليس بلازم، بل ترمى الجمرة من جميع الجهات، الجمار كلها ترمى من جميع الجهات، والمهم أن يكون الحصى وقع في المرمى، أن يكون الحصى وقع في المرمى. وأما الذي جاء في هذا الحديث فهو من قبيل الاستحباب وليس بواجب، وإنما الواجب هو حصول الرمي ووقوع في المرمى إذا رمى من جميع الجهات، إذا رمى الجمرات كلها من جميع الجهات فإن رميه صحيح. وبالنسبة لجمرة العقبة هذا الموقف أو هذا المقام الذي قامه ابن مسعود ورمى فيه الجمرة وأخبر أنه هو الموقف أو المقام الذي قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرميها. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من, من, من, من, من تلقي الأحكام عنه ومعرفة الأحكام الشرعية واتباعه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الحصى أنها ترمى بسبع حصيات, أن الجمار كلها ترمى بسبع حصيات, كل جمرة من الجمرة الثلاث يكون رميها بسبع حصيات, والحصيات تكون كل واحد على حدة, وأن يكون ذلك رميا ليس بوضع, يعني فلو وقف على الحوض وجعل يأخذ الحصى من يده وينزل في الحوض ما يصح, ما قال له رمي, وإنما يعني الحكم بأن يرميها رميا, بأن يرميها رميا, وأن تكون سبع لكل منها. وقال مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما خص سورة البقرة لأن كثيرا من أعمال الحج ذكرت فيها, بل إن فيها الآية التي فيها الإشارة إلى الرمي, وهي قول الله عز وجل يذكر الله في أيام معدودات, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه, فإن هذه المقصود منها أيام منها التي هي أيام التشريق التي هي الثلاثة, يذكر الله في أيام معدودات. ومن ذكر الله رمي الجمار وتكبير الله عز وجل عند رميها, وتكبير الله عز وجل عند رميها. فإذا نص على سورة البقرة لأنها ذكر فيها كثير من أعمال الحج, بل ذكر فيها ما يخص الرمي, ويعني في هذه الآية الكريمة واذكروا الله في أيام معدودات. ومن ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل عند الرمي, عند رمي الجمار, عند كل حصاد يقول الله أكبر, عند كل حصاد يقول الله أكبر. فهذا فلهذا خص هذه السورة بهذا بالذكر, لأنها ذكرت فيها أحكام الحج كثيرا, وذكر فيها جاءت فيها الآية التي تتعلق برمي الجمار. وفيه أيضا يعني إطلاق السورة على يعني ما ذكر فيها, لأن سورة البقرة سمي سورة البقرة لأنه ذكر فيها قصة البقرة, يعني إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة, فمن أجل ذلك ذكرت. وجميع سور القرآن يعني أسماؤها من كلمات وردت فيها, من كلمات وردت فيها, يعني في يعني آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة, وكلها ذكر فيها يعني هذه الأشياء. ولم يعني يأتي في القرآن من السور الذي ليس فيه كلمة تسمى بها إلا في سورتين, إحداهما سورة الأنبياء, فإن الأنبياء ذكر فيها 17 نبي, 17 نبي ذكروا في سورة الأنبياء, ولهذا قيل سورة الأنبياء. وكذلك سورة الإخلاص, قل هو الله أحد, قيل سورة الإخلاص, إخلاص العبادة لله عز وجل, ليس فيها كلمة الإخلاص. يعني فإذا هاتان السورتان فيهما هذه تسميتهما, وليس فيهما لفظة بهذا المعنى. وأما الباقي فكل سور القرآن فيها ذكر الاسم الذي أطلق على السورة أنها سورة كذا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى, وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس, رواه مسلم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في رمي الجمار, في زمان رمي الجمار, وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى, وأما بعد ذلك في أيام التشريق فإذا زالت الشمس, يعني إذا حصل الزوال ودخل وقت الظهر يبدأ وقت الرمي للجمرات الثلاث التي هي ترمى كلها في أيام التشريق الثلاثة. في حق المتعجلين والمتأخرين. وأما بالنسبة لجمرة العقبة أو بالنسبة ليوم العيد فلا يرمى فيه إلا جمرة العقبة، وترمى إذا وصل الإنسان يعني من منى من مزدلفة إلى منى، والرسول صلى الله عليه وسلم وصل إليها رحى فرماها لما وصل عليه الصلاة والسلام، وكان من الذين بقوا في مزدلفة حتى قرب طلوع الشمس، وجاء ورمى الجمرة ضحى. لكن الذين رخص لهم من الضعفة أن ينصرفوا يعني آخر الليل، يعني رموا الجمار لما وصلوا قبل الفجر، رموا الجمار قبل الفجر، ولهذا من رخص له أن يتقدم من مزدلفة في آخر الليل فإنه يرمي إذا وصل مزدلفة، إذا وصل منها، وكذلك من كان مرافقا له، وكذلك من كان مرافقا له من الأقوياء فإنه يرمي معه. وأما الذين يعني الذين خرجوا من مزدلفة عندما أسفروا جدا وفعلوا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم يرمونها ضحى. لكن ليس الأمر متقيد يعني بالضحى، بل يعني يمكن يكون بعد الزوال، يمكن يكون آخر النهار، ومن لم يتمكن في النهار يمكن يرمي في الليل، من لم يتمكن في النهار يرمي بعد الغروب. وعلى هذا فإن الرمي يوم العيد وقته واسع، فيه رمي قبل الفجر، وفيه رمي بعد الفجر في الضحى وبعد الظهر وبعد المغرب. فأما قبل الفجر فالذي حصل من بعض النساء ومنهم أم سلمة أنها دخل ممن أذن له، وأنها رمت الجمرة قبل الفجر وأفاضت، يعني دخلت إلى مكة وراحت تطوف طواف الإفاضة، وكان رميها قبل الفجر. وكذلك غيرها من الصحابيات، وكذلك معلوم أن الذين رخص لهم في النزول من أجل الزحمة أو السلامة من الزحمة، فإن الرمي فيه الزحمة بل قد يكون فيه الزحام أشد، ولهذا للذين يتقدمون أو يرخص لهم أن ينزلوا أن يرموا إذا وصلوا منى، إذا كان ذلك يعني بعد نصف الليل. أما قبل نصف الليل فلا يجوز رمي، ولو وجد رمي قبل نصف الليل فإنه لا قيمة له ولا عبرة به، فلا يطاف طواف الإفاضة قبل نصف الليل، ولا ترمى جمرة العقبة قبل نصف الليل، وإنما بعد نصف الليل يصح الرمي إذا وجد. فإذا الرمي واسع في يعني في آخر الليل، وكذلك بعد في الضحى، وكذلك بعد الزوال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس سأله رجل وقال يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، رميت بعد ما أمسيت والمساء يدخل في الزوال، فقال لا حرج، بل إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كانت زوجته صفية بنت أبي عبيد بقيت في مزدلفة مع امرأة تنفسها لأنها ولدت، ولم تصل إلى منى إلا بعد الغروب، يعني راح يوم العيد كلهم وهم لم تصل إلى منى، وإنما وصل بعد الغروب، فأمرهن أن يرمين بعد الغروب، فأمرهن أن يرمين بعد الغروب. وهذا يعني هذا ثابت عن ابن عمر في موطأ الإمام، في موطأ الإمام مالك. أما ما يتعلق برمي الجمرات الثلاث فقال جابر رضي الله عنه، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، يعني إذا حصل الزوال الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعني يبدأ الزوال. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال، ثم يذهب ويصلي في الناس في مسجد الخير. وأما في اليوم الثالث عشر فإنه ارتحل من منزله وجاء الجمرة الجمرات بعد الزوال فرماهن، واستمر في سيره إلى الأبطح وصلى فيه الظهر، وصلى فيه الظهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا في ثلاثة أيام، حتى في اليوم الأخير اللي فيه التأخر لم يرمي إلا بعد الزوال، ولهذا يدلنا على أن الرمي لا يصح قبل الزوال، وأنه لا يجوز أن يحصل الرمي قبل الزوال. وجاء عن ابن عمر أنهم قالوا أنهم كانوا يتحينون الزوال فإذا زالت الشمس رموا الجمرة يتحينون ينتظرون ينتظرون الزوال. يعني معنى هذا أن السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وكذلك من من من من, من, من, من عن أصحابه أنها تكون أنها تكون بعد الزوال. ولا يجوز أن يكون الرمي قبل الزوال لليوم الذي يرمى فيه. أما ما يتعلق باليوم السابق فإن الإنسان إذا لم يحصل له الرمي قبل الغروب يرمي في الليل ويسوغ له أن يرمي في الليل عن اليوم الماضي، لكن لا يرمى عن اليوم الآتي، لا يرمى عن اليوم الآتي إلا بعد الزوال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو أنه كان يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، فيبدأ بالدنيا وهي القريبة إلى مسجد الخيف وهي التي ترمى أولا، فيرميها بسبع حصيات، كما هو معلوم أن الرمي يكون لسبع حصيات. ثم إنه إذا رماها تقدم إلى جهة الأمام حتى في مكان صار في مكان سهل وبعيدا عن مكان الرمي، ووقف يدعو رافعا يديه، وقف يدعو رافعا يديه، ثم إنه يذهب إلى الجمرة الوسطى فيفعل كما فعل في الأولى، يرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم ويذهب إلى جهة اليسار ويقف يدعو رافعا يديه، ثم يذهب إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها ولا يقف عندها، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني فعل فعلا ابن عمر اقتدى فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا الفعل الذي فعله قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا العمل. فهذا يدلنا على أن الجمرات أولا ترتب، وأنه يلزم ترتيبها، فيبدأ فيها بالأولى التي تلمت الخير ثم الوسطى ثم العقبة، ولا يعكس ويقدم ويؤخر، بل لابد من هذا الترتيب، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، وكل جمرة بسبع حصيات، كل جمرة بسبع حصيات. وإذا كان الإنسان قد وكل بأن يرمي لغيره فإنه إذا رمى لنفسه عند الجمرة الأولى يرمي لغيره، ولا يلزم أنه يأتي بالجمرة الثلاث عن نفسه ثم يرجع من جديد عن غيره، بل يرميها الأولى بنفسه عن نفسه ثم عن غيره، ثم يذهب الوسطى ويفعل كذلك، ثم جمرة العقبة كذلك. وأن يكون الرمي بسبع حصيات، وأنه أيضا يقف يعني بعد ما يرمي الأولى وبعد ما يتقدم إلى جهة الوسطى ويدعو ويرفع يديه، وهذا فيه وهذا من المواضع التي جاء فيها رفع اليدين في الدعاء، وهذا من المواضع التي جاء فيها رفع اليدين بالدعاء، ثم يفعل على الوسطى يرمي الوسطى ويتقدم إلى جهة العقبة آخذا جهة الشمال أو اليسار، ويقف يدعو رافعا يديه، ثم يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها ولا يقف عندها. وعلل بعض العلماء أنه لا يقف عندها لضيق المكان، لأن جمرة العقبة كانت في صح جبل، وكانت ترمى يعني من جهة من من من جهة نصف الدائرة التي هي يعني خارجة عن الجبل، وبعد ذلك أزيل الجبل وصار المرمى نصف دائرة كما كان موجودا قبل أن يزال الجبل لكن لا يقال أنه يقف عندها ولو كان اتسع المكان، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء علل ذلك لضيق المكان، لكن ما ورد في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ضاق المكان أو اتسع المكان الذي ثبت الوقوف عند الأولى والثانية، وأما الثالثة فلا يوقف عندها للدعاء. هكذا جاء سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في ذلك. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالحلق والتقصير الذي يكون به التحلل، الذي به يكون التحلل من الإحرام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فهذا يدل على تفضيل الحلق على التقصير، وأن الإنسان عندما ينتهي من العمرة يحلق، وعندما ينتهي من الحج يحلق، لكن إذا كان تحلله من العمرة قريبا من الحج بحيث لا يأتي ينبت شعر، فإنه الأولى التقصير ليبقى شعر يحلق يوم العيد، لأن الصحابة الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لم يبقى على الحج إلا خمسة أيام، أو على العيد إلا خمسة أيام أو ستة أيام، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا، فقصروا، قصروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طافوا وسعوا، قصروا وتحللوا من عمرتهم، فبقي في رؤوسهم شعر، لأن المسافة ستة أيام يعني بين تحللهم من العمرة وتحللهم من الحج فإذا التحليق أفضل في جميع الأحوال، إلا إذا كان المعتمر جاء في قرب الحج وليس هناك مدة ينبت فيها الشعر، فإنه الأولى في حقه أن يقصر حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات، لأن الذين يحلقون رؤوسهم يعني يزيلونها كلها، يعني فيه كمال الخضوع لله سبحانه وتعالى، وأن الواحد منهم يترك هذا الذي يتجمل به بعض الناس ويعتبره بعض الناس زينة يعني في الرؤوس، يعني فأولئك طابت يعني نفوسهم من إبقاء شعورهم من أجل أنه قد أمر بالتحليق. فالذين حلقوا يعني أكمل من الذين قصروا، لأن الذين قصروا أبقوا على شيء من الزينة، وأما الذين حلقوا ما أبقوا شيء من الزينة، كل ذلك لله عز وجل ومن أجله سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك صار المحلقون يعني أفضل، التحليق أفضل من التقصير. ثم إن قولهم والمقصرين هذا يسمى العطف التلقيني، يعني والمقصرين يعني مع المحلقين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والمحلقين بعد الثالثة، ومثله ما مر بنا الاستثناء التلقيني عندما قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه نتخذ لبيوتنا وقبورنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فهذا استثناء تلقيني، وهذا عطف تلقيني. إذن التحلل من الإحرام سواء للعمرة أو الحج الأفضل فيه التحليق الحلق، وأن التقصير يعني يكون مفضلا وأولى أن يعمل به فيما إذا كان الانتهاء من العمرة قرب الحج ولا يبقى مدة ينبت فيها الشعر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه. الحديث الذي مر الحديث اللهم ارحم المحلقين يعني فيه ان ان ان الحلق يكون لجميع الراس والتقصير لجميع الراس لانه لا يحلق بعض الراس ويترك بعضه ولا يقصر بعض الراس ويترك بعضه وانما التحليق لجميع الراس والتقصير لجميع الراس. ثم اورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف قال وقف في المساء وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه ما في ذكر المساء؟ لا هو جاء في بعض الأحاديث في المساء ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما قال رميت بعد المساء قال لا حرج يعني وقف يعني فجعلوا يسألونه وهذا السؤال سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أعمال الحج الأربعة يوم العيد على هذا الترتيب رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة هذا ترتيبها الذي رتبها فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها عليه الصلاة والسلام حيث رمى أولا جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الإفاضة مرتب هذا الترتيب. فلما حصل من بعض الصحابة أنهم فعلوا فعلا يخالف فعله بالتقديم والترتيب بالتقديم والتأخير سألوه عن الذي قد حصل فما سئل إلا قال لا حرج لأن هذه الأمور الأربعة يجوز تقديم بعضها على بعض والأولى فعلها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لو قدم بعضها على بعض جاز. فسبب الأسئلة أن فعلهم لم يكن مطابقا لفعله عليه الصلاة والسلام لم يكن ترتيبهم مطابقا لترتيبه فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا بأس بتقديم وتأخير يعني هذه الأمور الأربعة لا بأس بتقديم وتأخير فيها الترتيب الذي فعل الرسول رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف قد يشتبه على بعض الناس يعني إيش ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هناك كلمة وهي كلمة رنحط يعني ترتيب هذه الحروف ترتيب يعني ترتيب هذه الكلمة الحروف الكلمة هو نفس الترتيب الذي لأعمال يوم النحر الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف فهي كلها كلمة واحدة الإنسان إذا تذكرها يذكر ترتيب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلتبس عليه بحيث أنه يعني يقول هذا قبل هذا وهذا قبل هذا لأن ترتيبها ترتيب هذه الحروف التي في هذه الكلمة ترتيب هذه الحروف التي في هذه الكلمة ران حط الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف قال وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال لم أشعر يعني أنها أن ما حصل منه فعل يطابق فعله صلى الله عليه وسلم فحلقت قبل أن أذبح حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج والذبح يكون للغنم والبقر يكون في, في, في حلقها الذبح يكون في الحلق وأما النحر يكون في اللبة التي في أسفل العنق عند ملتقى أي بين ملتقى العنق مع أصل اليدين هذه يقال له لبة فهذا يكون فيه النحر والنحر والإبل تنحر في لبتها التي هي في أسفل العنق في قرب أصل اليدين وأما الذبح يكون في الحلق لكن يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني يجوز أن تذبح الإبل مع حلقها ويجوز أن تنحر الإبل والغنم مع يعني لبتها التي هي عند أصل، لكن الأصل هو أن النحر للإبل ويكون في لبتها في أسفل عنقها، والحلق والذبح يكون للبقر والغنم في بين الرأس والرقبة، بين الرأس والرقبة، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. هذا السائل الرسول صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وهذا حصل من حلق قبل أن ينحر. قال ينحر، قال اذبح ولا حرج، لا بأس، يعني فعلك صحيح. نعم. الثانية. وقال وجاء آخر وقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، وجاء آخر فقال لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر لقل حرج، يعني إن هذه الأمور الأربعة التقديم والتأخير فيها جائز. ولهذا لو أن إنسان جاء آخر الليل، آخر الليل من مزدلفة ومعه نساء يخشى أن يحضن، فلا بأس أن يذهب إلى مكة رأسا ويطوف طواف الإفاضة ثم يأتي ويرمي، لأن التقديم والتأخير في هذه الأعمال الأربعة في يوم العيد كل ذلك سائغ وجائز. نعم. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فما سئل يومئذ يعني في هذا اليوم الذي فيه الذي فيه الأمور الأربعة، الذي هي أعمال يوم النحر، هذه الأعمال الأربعة التي تكون في يوم النحر هي التي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ، يعني في هذا اليوم. لا يقال أن التقديم والتأخير في الأمور الأخرى جائز، بأن تقدم الجمرة العقبة على الوسطى وأن هذا فيه تقديم وتأخير فيدخل، لا ليس كذلك. ولا تقدم ركعتي الطواف على الطواف، لا ركعتي الطواف محلها بعد الطواف فلا تقدم على الطواف، ولا تقدم الجمرة يعني جمرة العقبة على الوسطى ولا الوسطى على الدنيا أو الأولى، وإنما لا بد من الترتيب. فإن الذي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إنما حصل في يوم العيد الذي فيه هذه الأمور الأربعة. أما الجمرات في اليوم الثاني 11 و12 و13 ما بعد جاء وقتها. نعم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن مسور المخرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذا الحديث في الحديبية، ليس في حجة الوداع، وإنما في الحديبية، وذلك أنه لما صده الكفار عن دخول مكة واتفق معهم وعمل معهم صلحا على أنه يرجع هذه السنة ويأتي من العام القادم، يأتي للعمرة من العام القادم، فيعني عمل الصلح معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن ينحروا ويحلقوا، لأن النحر قبل الحلق، فتوقفوا ما بادروا، يعني لأنهم يحبون أن لا يرجعوا إلا وقد اعتمروا، ومؤمرين أن يحصل نسخ، لأن الزمن زمن الوحي وزمن التشريع، فكانوا يؤمرون أن ينزل وحي بأن يعني يستمروا على ما هم عليه حتى يؤدي عمرتهم. وضاقت نفوسهم وتألموا من كونهم جاءوا معتمرين ثم صدهم الكفار عن البيت. فلما أبرم الصلح مع الكفار قال لأصحابه أن ينحروا ويحلقوا، ينحروا ثم يحلقوا. هم توقفوا، ما طابت نفوسهم، لأنهم يعني يريدون أن يتحقق الشيء الذي قدموا من أجله، والزمن زمن تشريع، فتأملوا أن يحصل نسخ وأن يحصل وحي يعني ينسخ به هذا الذي تألموا منه. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فأشارت إليه فقالت له يا رسول الله اخرج ولا تكلم أحدا، انحر هديك ثم احلق رأسك. فخرج وفعل هذا الفعل، فلما فعل ذلك رسول الله بادروا إلى متابعته، بادروا إلى الحلق وإلى النحر أولا وإلى الحلق ثانيا وإلى الحلق ثانيا. وهذا الحديث الذي فيه مشورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الرسول دخل عليها متألما فوجد في نفسه في وجهه يعني التألم والتأثر، فقالت اخرج وافعل كذا وكذا. فهذا دال على يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل الذي تابعه عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ورأوا أنه ليس هناك بد من متابعة صلى الله عليه وسلم، لأن ما في مجال لنزول وحي، لأن الأمر انتهى بفعله صلى الله عليه وسلم، بفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المحصر يعني يحلق ينحر الهدي ثم يحلق رأسه. وقال بعض الشراح البلوغ كان هذا الحديث ينبغي أن يكون في باب الإحصان، ما يكون في باب صفة الحج والعمرة. باب صفة الحج كان هذا ينبغي أن يجعل في باب الإحصان الذي هو الباب الأخير الذي بعد هذا، لأنه يتعلق بالمحصر، وهذا عمل محصر، لأن ما كان في حجة الوداع وإنما كان في الحديبية وفي عام الحديبية، حيث أمر أصحابه أولا أن ينحروا ثم يحلقوا فتوقفوا ولم يبادروا أملا في أن ينسخ الحكم. فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أن نحر هديه وحلق رأسه، بادروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلى متابعته وإلى أن يفعلوا مثل ما فعل. فمحل هذا كما هو معلوم هو باب الإحصار وليس صفة الحج والعمرة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالإحلال، يعني إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، يعني هذا التحلل الأول الذي يحل معه الطيب ويحل معه يعني لبس الثياب ويحل معه تغطية الرأس، كل شيء يحل إلا النساء. وهذا الحديث فيه ضعف من جهة أن فيه الحجاج بن أرطاة في إسناده، الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وكثير الخطأ، لكن جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومعلوم أن طوافه بالبيت أو اتجاهه إلى البيت بعدما رمى وحلق ونحر، لكن النحر لا علاقة له بالتحلل. الأمور الأربعة التي تفعل يوم العيد ثلاثة فيها هي التي يكون بها التحلل، واحد لا علاقة له بالتحلل الذي هو النحر. فإذا فعل اثنين من ثلاثة اللي هي الرمي والحلق والطواف تحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء للنساء. والحديث الذي معنا فيه الحجاج بن أرطاة هو ضعيف، لكن فعل عائشة وتطيبها للرسول صلى الله عليه وسلم عند ذهابه إلى مكة إنما حصل بعد الرمي والحلق، فيكون يعني بذلك التحلل يعني بفعل اثنين من ثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف اللي طواف الإفاضة، والسعي بعده لمن كان عليه سعي. أما النحر كما قلت هذا لا علاقة له بالتحلل، لأن الحجاج ما كلهم ينحرون، والذي فيه التحلل الأمور الثلاثة في التحلل هي لازمة لجميع الحجاج. الحجاج كلهم يرمون جمرة العقبة وكلهم يحلقون أو يقصرون وكلهم يطوفون طواف الإفاضة. لكن ليس كلهم ينحرون، لأن المفرد لا نحر لا هدي عليه. الهدي إنما هو واجب على القارن والمتمتع، وأما المفرد لا هدي عليه. إذن الأمور التي يكون فيها التحلل الأول والآخر إنما هي الأمور الثلاثة، والنحر لا دخل له فيها، لأن الحجاج ليس كلهم ينحرون، لكن كلهم يرمون وكلهم يحلقون وكلهم يطوفون. ولهذا لو أن إنسانا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة وسعى، له أن يجامع أهله في يوم العيد، في يوم العيد، لأن التحلل الكامل حصل. ولو لم ينحر إلا في اليوم 13، النحر ما لا علاقة بالتحلل، يعني حتى لو لم ينحر إلا في اليوم 13 فإنه إذا فعل الأمور الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء، وإن لم ينحر، لأن النحر لا علاقة له بالتحلل. وجاء في حديث أنه إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم، إذا رميتم الجمرة فقد حللتم، وهذا قال به بعض العلماء. وجاء فيه بعض الأحاديث إلا أن فيها إشكال من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة، وأنها طيبته عائشة عندما أراد أن يذهب إلى مكة، وهذا لا يدل على أن هذا حصل بعد الرمي مباشرة وقبل الحلق، بل هو مثل حديثها الثاني الذي قال فيه كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، وقد قال بذلك جماعة. لكن من حصل منه ذلك، من حصل منه ذلك، فإنه لا يقال أن عليه شيء، ولكن الأولى أن يكون ذلك بفعل الرمي والحلق أو باثنين من ثلاثة، بناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. ثم ذكر ما يتعلق بالنساء، وأن الحلق والتقصير الذي مر إنما هو للرجال، وأما النساء فإن التقصير لهن التقصير فقط، التقصير لهن فقط. وكان المناسب أن يكون هذا الحديث بعد ذلك الحديث، لأنه متعلق به ويعني وموضوعه موضوعه، فذكر حلق النساء بعد دعاء المحلقين ثلاث مرات والمقصرين واحدة هذا أولى من وضعه في مكان متأخر عنه، يعني من حيث الترتيب والتناسب والتناسق إنما يكون بجعل هذا الحديث متصلا بالحديث الأول، لأن موضوعهما واحد وهو الحلق والتقصير، والحلق والتقصير يكون للرجال، والنساء ليس لهن إلا التقصير، ولا يحلقن رؤوسهن وإنما يقصرن من يعني ضفائرهن مقدار أنملة اللي هو طرف الأصبع، مقدار أنملة فأقل الذي هو طرف الأصبع، والباقي يتركنه، لأن النساء يحتاجن إلى الزينة، فيعني رخص لهن بأن يبقين الشيء الذي تزين به. وأما الرجال فجعل الحلق في حقهم أفضل، وأن كونهم يبقون شيئا من أجل التزين صار خلاف الأولى وخلاف الأكمل، لأن استئصال الرأس وحلقه بالموسى أولى من تقصيره بحيث يبقى شعر يتجمل به صاحبه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل عند الطواف وأذن لصلاة الفريضة وأنا في الشوط الرابع، بعد نهاية الصلاة هل أكمل الشوط أو أعيد الطواف؟ وهل هذا الحكم ينطبق إذا انتقض الوضوء وأنا في الطواف؟ الإنسان إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف يصلي في المكان الذي أقيم الصلاة وهو فيه، وإذا فرغ من الصلاة يقوم ويواصل من المكان الذي صلى فيه، ولا يلزم أن يعود إلى الأول، إلى مكان الشوط إلى مكان الشوط أو بدء الشوط الذي هو الحجر، بل يصلي في المكان الذي أقيمت صلاته فيه ثم يكمل الشوط من مكانه الذي هو فيه. أما إذا انتقض وضوءه فهو في الطواف فهو مثل ما لو انتقض وضوءه في الصلاة، فإنه يذهب ويتوضأ ويستأنف الطواف كما يستأنف الصلاة. الإنسان إذا صلى كان يصلي وحده يتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، وكذلك إذا أحدث في الطواف يعني يتوضأ ويبدأ الطواف من جديد. يقول صلى في الروضة ومن شدة الزحام لم يجلس في الأرض بسبب الزحمة، يعني صلى وهو واقف؟ هذا اللي فهمته. يقول من صلى في الروضة في حالة زحمة ولم يجلس في الأرض. الزحام ما يصلح أن الإنسان يروح يزاحم، إذا شافه في زحمة يبتعد عن الزحمة ولا يذهب إليها في وقت ذي زحمة. فالإنسان عندما يذهب للروضة، الصلاة في الروضة مستحبة، لكن لا يترتب على الذهاب إليها إيذاء وزحام وإيذاء لأحد سواء فيها أو في الطريق إليها، لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها، بل يعني يبحث أو يعني حتى يحصل وقتا لا يكون في زحمة لا يصلي. أما أن يذهب الناس يتكدسون وحتى يصلون وهم واقفين، هذا غلط، هذا غلط. الإنسان إذا شاف الزحمة يترك الزحمة، فلا يؤذي أحدا من الناس لا فيها أي في الروضة ولا في الطريق إليها. ويسأل عن ربط الكمر فوق الإحرام. ما في بس، الإحرام اللي هو الإزار يجوز عقد أطرافه، ويجوز يعني وضع دبوس يمسك أطرافه، ويجوز يعني شده بقماش من فوق الإزار، ويجوز هذا الذي يكون فيه النقود وإن كان مخيطا لا بأس بذلك، كل ذلك سائر وصحيح ولا بأس. يقول في أوروبا صلاة العشاء في الساعة 12 ليلا والفجر في الساعة 3، هل يجوز في مثل هذه الحالة أن نجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، علما بأن العمل يبدأ عندنا الساعة 5؟ العمل ما له دخل في الصلاة، الصلاة مقدمة على العمل، ولا يعني يرتب الصلاة من أجل العمل، بل العمل يرتب من أجل الصلاة، العمل هو الذي يرتب من أجل الصلاة، والصلاة لا ترتب من أجل العمل. فما دام أن فيه يعني فيه غروب وفيه يعني شفق يعني ينتهي به وقت العشاء، فإن هذا هو وقت المغرب، وما زاد على ذلك أو ما بعد ذلك هو وقت العشاء. هل يصح لمن يطوف أو يسعى أن يقرأ الدعاء من كتاب؟ يصح، يجوز، لكن الكتاب الذي يقرأ ينبغي أن يكون سليما، وأن يكون الدعاء يعني ليس في محاذير، لأن هناك كتب فيها يعني أدعية وفيها توزيع الأدعية، الشوط الأول له كذا والشوط الثاني كذا والشوط الثالث كذا والرابع كذا، هذا كله لا أصل له، بل الإنسان في طوافه وسعيه يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويسأله ويرجوه، وإذا كانت الأسئلة أو الدعاء والذكر بأمور واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو الذي ينبغي الإنسان يفعله، أن يكون قراءته من أدعية سواء من, من, من, من, من القرآن أو من السنة. وبالمناسبة في كتاب اسمه تفسير الناسك بأحكام المناسك مشتمل على أدعية كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي بها الإنسان في عرضة وفي مزدلفة وفي الطواف وفي السعي وفي أي مكان، وهو يوجد عند أبواب المسجد يوزع بالمجان، ممكن كل واحد يريد أن يحصل عليه يأتي للمحلات التي فيها الدعاة التي عند باب المسجد أو خارج باب المسجد ويأخذ منهم، وهو مشتمل على الأدعية التي أدعية من كتاب الله وأدعية ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني يقول: الصلاة داخل المسجد النبوي وخارجه هل لها الثواب واحد؟ الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. والصلاة سواء كانت في داخل المسجد المبني أو في الساحات التي تحيط بها الأسوار والأبواب، فإن كل ما كان داخل الأسوار والأبواب داخل في المسجد، سواء كان مغطى أو مكشوفا، سواء كان مغطى أو مكشوفا، فالصلاة فيه بألف صلاة في داخل المسجد الذي هو مبني، وكذلك في الساحات التي تحيط به، لكن لا يصلي قدام الإمام، لا يصلي أمام الإمام، وإنما يكون وراء الإمام. إذا صلى من جهة اليمين والشمال والخلف وكان داخل الأسوار يعتبر في المسجد، والصلاة فيه بألف صلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى مسجده عليه الصلاة والسلام، وقد زيد فيه من جهة الأمام هذه الزيادة التي تبلغ يمكن 6 صفوف أو 7 صفوف، وهذا الذي زادها عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، خليفتان راشدان. ومن المعلوم أن الإمام يصلي في الزيادة، والصفوف التي 6 أو 7 التي خير الصفوف تكون في الزيادة، فهذا يدلنا على أن الزيادة لا حكم مزيد، وأنه ليس الحكم مقصورا على مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام، لأنه صغير جدا، والحكم أن كل ما زيد في المسجد من يعني وسع المسجد وأحاطت به الأسوار والأبواب فإن ذلك يعتبر داخلا تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة في الجميع بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة، والنافلة بألف نافلة. يقول: عندي طفل يبلغ من العمر 15 سنة على كرسي متحرك يفهم لكنه لا يتكلم، صام عن سن في السنة 13 من عمره لكنه لا يصلي، ماذا يجب علي أن أفعل معه؟ أقول: ما دام أنه يعني يفهم الصيام ويصوم فأنت علمه الصلاة. أقول: علمه الصلاة، خليه يصلي مع الناس ما دام عقله عنده عقل وعنده شعور. فأنت إذا كان لا يتكلم بالإشارة، إذا كان لا يتكلم بالإشارة، وكذلك تصلي نافلة عنده، يعني تخليه يعني ينظر إليك ويعرف كيف الصلاة، وتعلمه يعني أن كل صلاة مقدار الصلوات، لأنه إذا عرف هيئتك في الركوع والسجود يعني في الركوع والسجود تخبره بالصلوات، وأن هذه 4 وهذه 3 وهذه 2، وتصلي عنده وتريه. فما دام أنه يعني يصوم ويفهم الصيام فكذلك أفهم الصلاة، والصلاة أعظم من الصيام وأهم من الصيام. يقول: أنا شاب متزوج جئت للحج من غير زوجتي وأعاني من مشكلة هيجان الشهوة، فهل لي أن أخففها بالعادة السرية علما بأن مدة الحج ستطول علي؟ العادة السرية حرام بنص القرآن، قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالعادة السرية مما وراء ذلك، مما وراء زوجهم ملك اليمين، لا يحل أن تفرغ أن تقضى الشهوة إلا بزوجهم ملك اليمين، ما عدا ذلك من العدوان، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فهي داخلة فيما وراء ذلك. لكن علاج أنك تصوم وتواصل الصيام وتكثر من الصيام حتى تخف عليك، وهذا هو العلاج الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. هذا العلاج، ما هو العلاج فعل المحرم، العلاج فعل الطاعة وهو الصيام. يقول على القول بأن الفراغ من التلبية يكون مع آخر جمرة ترمى في العقبة، هل معنى ذلك أنه يكبر ويلبي مع كل حصاة؟ نعم يكبر يعني في هذه الأثناء، مو مع كل حصاة يعني، وإنما ينقطع عند آخر حصاة، لكن يمكن يقول يعني الله أكبر لبيك اللهم لبيك، الله أكبر لبيك اللهم لبيك، يعني ليس بلازم أن يكون مع كل حصاة، وإنما المقصود أن هذا الوقت يعني منهم يقول أن التلبية تنتهي عند البدء، إذا أراد أن يبدأ بالرمي خلاص ما في تلبية، وبعضهم يقول إنها عند آخر حصاة، وقد صح جاء في حديث صحيح يعني يدل على هذا. المسألة السابقة التي تتعلق بالعادة السرية، الآية فيها أيضا موضع آخر يدل على يعني ذم هذا الفعل، وذلك أنه قال غير ملومين لعلى زواجهم وملك الأيمان فإنهم غير ملومين، يعني معناها الذي ما يكون على في هذا الطريق ملوم، فملوم ومعتدي، يعني فيه هو ملوم ومعتدي، لأن قال غير ملومين يعني الذين يكون على أزواجهم وملك الأيمانهم، يعني معناه غير ذلك يكون ملوم، وقولهم فأنوا يتغوراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني يدل على أن هذا من العدوان وأن في ذلك الإثم وأنه معتدي. فإذن الآية دلت عليه في موضعين، في قوله غير ملومين وهو ملوم لأنه فعل ذلك في غير الطريقين المشروعين، والثاني قولهم يتغوراء ذلك فأولئك هم العادون، فوصفه بأنه معتدي وأن فعله من العدوان. نعم. مسألة أحسن الله إليك التلبية والرمي، الحديث الآن اللي مر معنا كان يكبر على إثر كل حصاة، يكبر نعم على إثر إيه يعني الله أكبر الله أكبر، هذا مو بإثر يا شيخ، هذا معه. نعم هذا معه يعني معه يعني إذا رماه ما في فجوة بين كونه يكبر وبين يعني زمن يعني قصير جدا، يعني يكون فيه يعني معناه مع يعني عندما يحصل الرمي هذا يقول الله أكبر الله أكبر، يعني ظاهر اللفظ ليس أنه ما يكبر بعد ما يرمي، لا ما يترك يعني لأن الرمي هو متتابع، يعني الله أكبر إذا هو بيده قال الله أكبر فصار على إثره. والتلبية تكون متخللة؟ لا التخلل نعم يمكن أن يكون يعني حتى لو قال يعني في أثنائها الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد لله لا شريك لك، يعني معناها أنه يمكن يأتي بها في أثنائها، وإن قال الله أكبر لبيك اللهم لبيك هذه تلبية، لكن التلبية الكاملة هي بهذا اللفظ، لكن المقصود أنه يأتي بها في أثناء الرمي، وليس بلازم أن يكون مع كل حصاة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد لله لا شريك لك، لأن الإنسان قبل أن يرمي مو هو دائما يقول لبيك اللهم لبيك، أقول في الوقت الذي قبل أن يرمي يقول لبيك اللهم في بعض الأحيان مو دائما باستمرار. يقول ما هي أهم الأعمال التي يتقرب بها الحاج من أجل والديه المتوفين؟ يعني يدعو لهم، أقول يدعو لهم يدعو لوالديه، وهذا من البر بهما الدعاء لهما وهو في حجه يدعو لهم، وهذا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل في بر الوالدين، يعني هذا فيما يتعلق بالحج، يعني هو سؤال عن الحج أليس كذلك؟ هنا يقول ما هي عورة المرأة في صلاتها؟ تغطي جسدها كله ولا تبدي إلا وجهها، وإذا كان الرجال بحضرتها فإنها تغطيه عنهم. هل يجب على الحاج أن يوكل شخصا في بلده لكي يذبح أضحية العيد عنه وعن زوجته مع أن زوجته ماكثة في بلدها؟ يعني موجودة في نفس البلد اللي فيه ضحابة هكذا؟ أنا كل سواء كان في بلده أو في غير بلده، يعني إذا أراد أن يضحي له أن يوكل يعني شخصا في بلده يعطي زوجته يعني من الضحية ويتصدق بها أو أنه يوكل إنسان في بلد آخر ليس بلده على أساس أنه يعمل له ضحية في لأناس محتاجين في ذلك البلد الذي أراد أن يضحي فيه ويوكل أحد يقوم مقامه، لا بأس بذلك. يقول: أعمل في شركة مختصة بالتكييف والتهوية، وقد أكلف بمتابعة مشروع تكييف فنادق، علما بأن أغلبها يحتوي على مرافق خاصة بشرب الخمور. على شركة مختصة بالتكييف يحتوي على إيش؟ علما أن أغلب الفنادق تحتوي على مرفق خاص بشرب الخمور. يعني مكان خاص لشرب الخمور، مرفق خاص يعني مكان أو جهة معينة من الفندق يكون فيها شرب الخمور، ما يكون له في هذا المكان، ما يشربون في غرفهم. ها، على كل الشيء الذي فيه محذور، السلامة من فيه السلامة فيه أسلم. يعني الشيء الذي فيه محذور إذا كان أنهم يعني يستبيحون الخمور أو أنهم يعني يبيعون فيها الخمور فلا يشارك في في في في مكان، يعني وإنما يجعل عمله خاصا في شيء فيه سلامة، ولا يكون في شيء من التعاون على الإثم والعدوان. هل تخرج زكاة الفطر نقدا؟ لا، ما يجوز، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بين زكاة الفطر وأنها صاع من طعام، وصاع من شعير، وصاع من زبيب، صاع من أقط، وصاع من تمر، وهذه الأطعمة اللي كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم، فكذلك تخرج من نقود البلد، لكنها تخرج طعام ولا تخرج نقود، لأن النقود كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم. ما قال زكاة الفطر كذا وكذا أو 5 دراهم، ما قال هذا، كله طعام، والكفارات كلها طعام، والكفارات يعني هي كلها طعام، يعني كفارة الظهار فيها طعام، وكفارة الجماع في نهار رمضان فيها طعام، وكفارة اليمين فيها طعام، والكفارات فيها طعام. والسبب في هذا أنه قد يأتي وقت يكون في النقود متوفرة والطعام غير متوفر، والنقود إذا كان ما في طعام يشتري بها ما تفيد شيء، قد يموت الإنسان جوع وجيوبه مملوءة من النقود إذا ما وجد شيء يشتريه ويأكله، وأما الطعام إذا أعطي طعام يأكله. يقول السائل: بالنسبة للضعفة، متى يبدأ وقت طواف الإفاضة في حقهم، بالليل أم ينتظرون الإشراء شروق الشمس؟ طواف الإفاضة وكذلك الرمي كما قلنا أنهم إذا وصلوا أو إذا صرفوا من مزدلفة في آخر الليل لهم أن يذهبوا إلى منى ويرموا الجمرة ثم يذهبوا إلى مكة، ولهم أن يذهبوا إلى مكة رأسا ويطوفون طواف الإفاضة ثم يأتون ويرمون الجمرة. يقول: ما حكم الشريعة في الإضراب عن العمل من أجل المطالبة بالحق المسلوب، حيث إن ليس للأجير إلا هذه الوسيلة حسب القانون الوضعي لحكومتنا؟ أقول هذه أشياء جديدة، هذه ما كانت معروفة يعني فيما مضى. الإنسان أولا يسأل الله عز وجل أن يفرج عنه وأن يصرف عنه السوء، ويجتهد في الأسباب المشروعة الذي هي كونه يطلب من المسؤولين أو من غير المسؤولين أن يتوسط عند المسؤولين. هذا هو الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان، وبعض الناس يغفلون عن الدعاء ولا يلتفتون إليه، وهو من أعظم الأسباب التي فيها السلامة. يقول: إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض هل يقع الطلاق؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وتسأل الجهات الإفتاء في هذا. وسؤاله الثاني يقول: إذا أرادت الزوجة الخلع فهل يقع الطلاق مع أن الزوج لا يريد أن يطلقها؟ إذا حصل الخلع وليس معه طلاق ما يعتبر طلاق، لكنه يعني ملكت نفسها به، ولو أراد أن يتزوجها أو يعود إليها فإنه لا يعتبر طلاقا إلا إذا حصل طلاق مع خلع. سؤال الثالث يقول: إذا قال لزوجته إذا ذهبت إلى بيت إلى البيت الفلاني فأنت طالق، فهل يقع؟ تسأل الجهات التي في هذا عن مسائل الطلاق، شفنا مسائل الحج. هل يجوز للحاج أن يصنع وليمة إذا رجع إلى بلده؟ ما ينبغي التكلف، ولا نعلم لهذا أساسا، وقد يكون يعني هذا العمل معناه أن صنع لهم وبعدين يعني يدعونه ليصنعوا له، يعني مثل ما صنع لنفسه ودعاهم أيضا يدعونه. لكن لو أن أحدا دعاه بدون ما يكون هو المتسبب في ذلك بأن يعني يصنع الطعام ويحضر الناس ثم جاءوا يدعونه، لو دعاه أحد وأجابه لا بأس. وأما قضية كونه يفعل هذا الفعل ما ينبغي أن يفعل هذا، لأنه من التكلف، ولأنه قد يجعل بعض الناس يتجهون إلى أن يدعوه ويتكلفوا له. إذا كانت علي صلوات لم أؤديها في وقتها وسهوت عنها، فهل صلاتي في الحرم المدني أو المكي تغطي تلك الصلوات المفروضة؟ الصلوات المفروضة لا يجوز أن يتركها الإنسان إلا بسبب النوم أو النسيان. إذا حصل النوم أو نسيان فهذا معذور الإنسان ويصليها الإنسان إذا ذكرها. أما كونه يتعمد ترك فرائض أو أنه يمكث لمدة لا يصلي ثم بعد ذلك تاب وصار يصلي، يكفيه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحسن في المستقبل. وأما كون الإنسان يهمل ويترك الصلوات ثم يأتي يصلي في المسجد النبوي ويقول عن الصلاة ويروح يجعل هذه يعني مقابل صلوات، هذا من السفة، وفعل هذا من السفة. وإنما العمل الصحيح أن الإنسان إذا كان مفرطا في الماضي يتوب إلى الله عز وجل ويحسن في المستقبل. هل صلاة النافلة والتطوع تحسب بألف درجة في الحرم المدني؟ أنا قلت هذا قبل قليل، قلت الصلاة الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لأن الحديث الذي ورد مطلق، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من الصلاة. فكلمة صلاة هذا لفظ مطلق يشمل الفرض ويشمل النفل. وعليه هل يقال أن الجمعة بألف جمعة؟ يمكن أن يقال، لأن صلاة جمعة بألف صلاة جمعة. يقول: زوجتي تملك ذهبا قيمته 10,000 يورو، فهل أخرج عنه الزكاة كل عام أو مرة واحدة في العمر؟ هي التي تخرج عنه، هي صاحب المال هو الذي يخرج عنه، وإذا يعني أذنت لك بأن تخرج وأن تتولى ذلك يمكن، وإلا فإن ذلك واجب عليها وفي كل سنة. إذا يعني النصاب، إذا بلغ الذهب نصابا وحال عليه الحول يزكى كل سنة. من فاته الرمي يوم النحر أو في أي يوم من أيام التشريق حتى وصل إلى وقت الفجر التالي، فماذا عليه؟ إلى حتى وصل إلى وقت الفجر التالي. نعم، إذا ذهب الليل وكان الرمي لليوم الذي قبله فإنه يذهب وقته، لكن يمكن أن يقضيه في بعد الزوال، يعني يقضيه بعد الزوال بأن يرمي عن اليوم الذي فاته، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع ويرمي عن الأولى، يرمي الأولى والوسطى ثم العقبة عن اليوم. يقول: ما معنى كلام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره بشأن وقت الرمي حيث قال: التحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي، وهو مذهب أحمد والشافعي. هو نفسه هذا الذي أجبت عليه، هو مثال من أمثلة هذه الجملة وهذه القاعدة، لأنه إذا فات اليوم الأول مو معناه أن فات عليك وعليك فدية، لأن أيام التشريق كلها يعني وقتها واحد، فلو فاتك اليوم الأول والثاني ولم ترمي إلا في اليوم الثالث يعني فإن ذلك يكفي ويجزي، لأنك لو ما رميت يوم العيد ولا يوم 11 ولا يوم 12 ثم في اليوم 13 رميت العقبة عن يوم العيد، ثم رميت الأولى والثانية والثالثة عن 11، ثم الأولى والثانية والثالثة عن 12، ثم الأولى والثانية على يوم 13، يجي هذا هو معنى الكلام الذي ذكر. والمثال الذي مضى والذي سئلت عنه الذي قال أنه طلع الفجر وهو ما رمى عن اليوم اللي راح، قلت أنه بعد الزوال يرمي عن اليوم اللي راح واليوم الحاضر. يقول: حججت العام الماضي وكنت أرمي كل يوم قبل الزوال ولم أعرف أنه بعد الزوال إلا هذه اللحظة. يمكنك تذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء الحرم وتكفي عن الرمي كله، شاة واحدة تكفي عن الرمي كله. هل يجوز شراء الهدي في بلدي عن طريق الوكالة المشرفة على الحج؟ إذا كان جهة مسؤولة هنا في المملكة يعني التي أذنت لها الدولة، يعني إذا كانك يعني حصل شراء منها لا بأس، أما الجهات الأخرى التي قد تبيع فهذه ما يطلعن إليها، قد يعني يكون أناس يعني يجمعون المال ولا يصرفونها يعني في مصارفها، لكن الجهة التي وضعتها الدولة وجعلتها معتبرة يعني مسؤولة أمامها هي التي يتعامل معها الإنسان، أما الجهات الأخرى التي لا يعرفها. أما إذا كان يعرف إنسان وكله وهو يعني يأتمنه ما في بأس، يعني وكله بأن يوم العيد يشتري له في أيام يوم العيد ويوم العيد يشتري لها هدي ويذبحه. إذا وكل واحد من الناس يعني وهو يعرفه ومطمئن إليه يجوز. أما شركات فالشركات التي اعتبرتها الدولة هنا هي التي يعتمد عليها، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي الإنسان يتعامل معها، قد يأخذون فلوسه ولا يذبحون له. يقول: هل يجوز أن أحضر الحجارة لرمي الجمرات من بلدي؟ لماذا؟ إيش اللي ما في منها حصى ولا في يعني في مكة حصى؟ هذا تكلف، لا يعني أنا ما أعلم يعني شيء يمنعه لأن حصى، لكن ما ينبغي الإنسان أن يتكلف يجمع الحصن يجيبه من بلده، لو أتى به رمى بصح يصح ما، لكن ما مثل هذا العمل ما ينبغي ولا نعلم له أساس، لكن الحصى يؤخذ من مكة ومن منى ومن أي مكان، سواء لقطته بنفسك أو لقطه له غيرك أو أنك اشتريته وجدته يباع لا بأس. يقول: كنت متمتعا فاعتمرت ثم في اليوم السابع ذهبت إلى الميقات فأحرمت بالحج وذلك فرارا من الهدي. لأنه أي ميقات؟ يعني ميقات التنعيم ولا إيش؟ على كل، إذا كان الرجل قدم من بلده معتمرا، أتى بعمره من بلده دخل مكة معتمرا ثم لم يرجع إلى بلده فإنه يعتبر متمتع، ولو ذهب للميقات أو ذهب للطائف أو للمدينة أو للرياض ما دام سفرة الحج قائمة، أما لو رجع إلى بلده انقطع تمتعه. إذا كان مثلا من أهل مصر جاء بعمره واعتمر ثم رجع إلى مصر خلاص انقطع التمتع، إذا أراد أن يأتي مرة ثانية إن أراد التمتع يعتمر ثانية، وإن أراد أن يفرد له أن يفرد، لكن الأولى أن يعتمر عمرة ثانية. أما إذا جاء من بلده وسفره موجود ولم ينقطع برجوعه إليه بأن طاف وسعى للعمرة ثم جاء للمدينة فإنه يعتبر متمتع لأنه لا يزال في سفر الحج لم يرجع إلى بلده، لكن الأولى في حقه أنه يحرم بعمرة ثانية من الميقات من هنا فيكون عنده عمرة ثانية وحج، وإن أحرم بالحج من هنا صح ولكنه متمتع، ولكن العمرة السابقة هي عمرة التمتع، ما يقال أنه مفرد، لا يقال أنه مفرد يعني إلا لو رجع إلى بلده فهذا يمكن أن يأتي بعمرة ثانية ويكون متمتع أو يحرم بالحج ويكون مفرد إذا كان رجع إلى بلده. يقول: من كان متعجلا هل يرمي عن اليوم الثالث ويقدمه في اليوم الثاني؟ لا، ما يقدمه، لأنه ليس مشروعا في حقه، لأنه مشروع في حق المتأخرين وهو غير متأخر. المتعجل لا علاقة له برمي، وبعدين والمبيت وش يسوي فيه بعد؟ أقول المبيت أيضا هو واجب، يعني في حق المتأخرين، من غربت عليه الشمس عليه يبيت، وش يسوي بعد؟ يرجع يعني يأتي بالمبيت. هل يجوز أن أنوي الحج لوالدتي المتوفاة الآن بعد وصولي إلى المدينة، علما بأنني قد سبق لي الحج العام الماضي؟ لك ذلك، ما دمت أنك لم تدخل في الحج ولم تدخل العمرة، لك أن تجعله لك أو لغيرك، لكن إذا دخلت بحج عنك أو عن أبيك أو عن أمك لا تغيره بعد الدخول، بل هو يبقى على ما هو عليه، لكن ما دام أنك لم تحرم ولم تدخل في النسك فلك أن تجعله لك أو لغيرك. وهل يجوز أن أحج عن والدتي وأستأجر شخصا آخر يحج عنها بأن أعطيه مال يكفيه؟ يمكن، يعني يحج عن شخص أو عن واحد مرتين، يعني يحج عن غيره أكثر من واحد، أولاده أرادوا أن يحجوا عنه كل واحد يحج عنه، ما في بأس، لا بأس أن تتكرر الحج في سنة واحدة من أشخاص متعددين لشخص واحد. يقول: إذا أحرمت الآن بالعمرة ثم أحصرت وتحللت ثم بعد ذلك أحرمت بالحج، هل يلزم أن أرجع إلى الميقات أو أحرم من مكاني أو من مكة؟ هذا السؤال يتعلق بالفرار من التنظيم اللي وضعت في الدولة، وهذا غلط. الإنسان لا يقدم للحج ولا يذهب إلا إذا حصل تصريح، لأن هذا في مصلحة الجميع، ولا يبحث عن مخارج ويعني يتوصل بها إلى أنه يتحايل، فهذا التنظيف في مصلحة الحجاج، فترك الفرصة لهم هذا هو الذي ينبغي الإنسان يفعله. يقول: من لم يكن معه هدي وأحصر هل يكتفي بالحلق؟ لا، ما يكتفي بالحلق، عليه أن يذبح هديا، وذبح الهدي قبل الحلق. هل يجوز لبس الذهب للمرأة المحرمة كالخاتم وغيره؟ نعم يجوز، لكنها تخفيه، أقول تخفيه لا يظهر، إذا كان في أصابعها خواتم فإنها تخفيها، ولو أنها يعني خلعتها حتى لا تظهر يدها وفيها الزينة لا شك أنها أولى، لكن يجوز إذا كانت أنها يعني الخواتم مخفية لا تظهر للناس. وهل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة إذا نعم. كانت المرأة في الحرم تصلي على الجنازة؟ لا بأس، تصلي على الجنازة سواء كانت في الحرم أو غير الحرم، حتى لو توفي أحد أولادها وصلت عليه في البيت قبل أن يأتوا به لا بأس. وعائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص وحدها، أرادت أن يأتوا من عند حجرتها وصلت عليه. يقول: من أحرم بحج أو عمرة هل يجوز له أن يحل من حجه أو عمرته من غير أن يكمل، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية؟ عمرة الحديبية ما ما ما في مجال لإكمالها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أحصر وأبرم العقد مع الكفار على الصلح، على أنه يحج يعتمر من السنة الآتية، أما من دخل في نسك فعليه أن يتمه ما دام أنه قادر على إتمامه، يقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. الإنسان إذا دخل في نسك ولو تطوع يجب عليه إتمامه قبل أن يدخل هو في, في, في, في سعة، لكن بعد دخوله ولو كان تطوعا فعليه أن يتمه إلا أن يحال بينه وبين إتمام. أما كونه يعني من تلقاء نفسه يعني يدخل في النسك كما يشاء ويخرج كما يشاء هذا غير صحيح. الحج والعمرة الدخول فيهما ملزم لإتمامهما ولو كان نفلا، بخلاف الصيام، أنت إذا صمت النفل لك أن تفطر، لك أن تفطر إذا هناك أمر يقتضي الإفطار، لكن الحج والعمرة ليس مجال ليس هناك مجال لتركهما إلا لعدم القدرة على ذلك. هل الرمي يكون بأي نوع من أنواع الحصى؟ كل ما يقال لحصى يرمى به، لكن بالمقدار الذي ورد به السنة، وهو يعني فوق الحمص يعني قليلا، يعني هذا هو مقدار الحصى، لا يكون قليل صغير جدا ولا كبير أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصيات التي لقطهن ابن عباس له، وهي سبع حصيات يوم العيد، وكانت مثل حصى الخد الذي يرمى في الأصابع، فجعل يقلبهن ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو. المهم أن يكون حصى، وكمان سواء كان هذا الحصى يعني ملقوط أو مكسر كسر من حصى، لكن المهم أن يكون حصى، فلا يرمى بقطع إزهلت أو بزجاج أو بعظم أو بغير ذلك من القطع الأخرى اللي ما قال لها حصى. من كان أصلعا فهل لا بد أن يمر الموس على رأسه؟ إن كان فيه شعر يسير يعني يمكن أن يزيله الموس يزيله، وإن كان أنه يعني أصلع ما في شعر أبدا، ما في شعر ما يمر الموس عليه، مثل لو إنسان لسه مقطوعة يده ما في مكان يوضيه، أقول ما في مكان يوضيه حتى يوضيه، فالأقطع الذي قطعت يده يعني من فوق المرفق ولا يبقى منه شيء، ما عنده شيء يتوضا به، ما عنده شيء يوضيه، هذا ما عنده شيء يحلق. لكن كان هناك شيء ولو كان يسيرا ولو كان خفيفا نعم يزيله، أما إن كان ليس فيه شيء أصلا فلا يحتاج إلى إزالة إجراء الموسى على شيء ما في شعر. هل يفسد حج من باشر زوجته ولكن لم يجامعها، وماذا عليه؟ المباشرة ما يفسد بها الجماعة، ما يفسد بها الحج، الجماعة الحج يفسد بالجماعة، هذا هو الذي يفسد بها الحج، وأما تلك ما فيها فساد، لكن يعني يلزم فدية، والفدية اختلف فيها العلماء، منهم من قال شاة ومنهم من قال منهم من قال بدنة، والأقرب أنها بدنة، لأن هذا عمل عظيم وعمل خطير، كونه يقدم عليه حج ما فسد لكن عليه هذه الفدية. ما حكم من لم يبدأ بالطواف من الحجر الأسود؟ إذا بدأ في مكان وانتهى في المكان الذي بدأ منه فإنه يعتبر الشوط الأخير غير كامل، لأن الأول كامل، لأن مشى أولا في محل ليس في طواف ثم وصل الحجر الأسود وبدأ يطوف، فإن وقف عند المكان الذي بدأ به يصير باقي عليه شوط ناقص شوط أو بعض شوط، لكن إذا كان بدأ قبله وبعد ذلك استمر فإن المعتبر ما كان عند الحجر، فإذا استمر إلى الحجر خلاص يصير طاف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، ويكون ذلك الذي هذا لا يؤثر. أما إن وقف في الشوط الأخير عند المكان الذي بدأ منه فإنه باقي عليه شوط. هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ الأصل أن لا يقدم، بل يقدم الطواف على السعي، لكن لو أن إنسان حصل منه أنه سعى قبل أن يطوف يصح. بالنسبة للقارن، هل يلبي من الميقات إلى أن يبدأ بالطواف طواف القدوم ثم يسكت حتى ينتهي من الطواف والسعي ثم يبدأ من جديد التلبية؟ لا أبدا، القارن يستمر بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، والمفرد يستمر بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة. من صلى في مسجد قباء يوم السبت هل يكون قد أصاب السنة؟ نعم، يوم السبت يعني هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويذهب إلى قباء يوم السبت، ويذهب إلى قباء يوم السبت ويصلي في ركعتين. وبعض أهل العلم يقول إن المقصود بالسبت الأسبوع، أن النبي كان يذهب إليه كل سبت يعني كل أسبوع، لأن الأسبوع يقال له سبت ويقال له جمعة، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة واستسقى استمر أسبوع. قال الراوي فما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. لكن لا شك يوم السبت بالذات يعني هو الذي يلي الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يذهب يعني يوم الجمعة ثم يذهب يوم السبت، لا شك أن هذا أولى. ولكن الأمر في ذلك واسع، متى تيسر له في سبت أو أحد أو اثنين أو أي يوم من الأيام فإن المقصود يحصل بذلك. يقول هل يجوز في حج البدل أن يكون متمتعا فيجعل العمرة له والحج للشخص الميت؟ إذا كان الناس اتفقوا معه على حج ولم يتفقوا معه على عمرة وحج، نعم يمكن أن يعتبر لنفسه والحج لغيره. يقول وحينئذ الهدي يكون على من؟ على الذي تمتع، الذي أحرم بعمرة وتحلل منها وأحرم بالحج هو الذي عليه، يعني هذا الشيء. وأولئك الذين قالوا له بالإفراد طبعا ما عليهم هدي، لأن الإفراد لا هدي فيه، وإنما هو الذي حصل التمتع فهو الذي يحصل له ذلك. وحتى لو أن إنسان العمرة له، العمرة لغيره، والحج العمرة لشخص والحج لشخص آخر، حج متمتعا وجعل العمرة لشخص والحج لشخص، عليه أن يذبح هدي هو نفسه الذي تمتع بالفعل. قول المحرم ومن يريد الإحرام لبيك بما لبى لك به فلان، هل يصح؟ يصح، لأن علي رضي الله عنه لبى بما لبى به الرسول صلى الله عليه وسلم وصار بذلك قارنا. لي على شخص 7,000 يورو ولم يردها إلي، وأستطيع أن أرجعها بالتحاكم إلى المحاكم الوضعية في البلد الذي أعيش فيه أسبانيا، فهل يجوز لي ذلك؟ الذي ينبغي لك أنك تحصل على مالك دون الترافع إلى المحاكم الغير الشرعية، المحاكم القانونية، أنك تعمل على تحصيل مالك بأي طريقة دون أن تحتاج إلى الذهاب إلى المحاكم الشرعية. هل طواف القدوم له سعي في حق المفرد؟ المفرد عليه سعي واحد، له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. إن فعله بعد القدوم لا يفعله بعد الإفاضة، وإن طواف القدوم ولم يسعى يتعين عليه أن يأتي بالسعي بعد الإفاضة. إذن السعي له محلان، محل بعد القدوم في حق المفرد والقارن، ومحل بعد الإفاضة. إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، ولم يفعله في المحل الثاني تعين فعله في المحل الأول. والرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا وسعى مع طواف القدوم ولم يسعى بعد طواف الإفاضة. يقول أنا مريض بداء السكري ونهاني الطبيب عن صوم رمضان، فهل ألتزم بما قاله الطبيب وهل علي كفارة؟ إذا كان صيامك رمضان إنه يؤثر عليك وعلى صحتك ويؤدي إلى تضاعف الأضرار عليك، وإذا كان هذا معناه أنه في رمضان أنه في الصيف وأن النهار طويل وأنك إذا فعلته في الشتاء، نعم يمكنك تترك في نفس الوقت ما دام أنه سيترتب عليك مضرة محققة، يعني بأنك يعني ما تستطيع أن تصوم يعني في مع طول النهار، فأفطر وصوم في الشتاء عندما يقصر النهار. وأما إذا كان هذا مستمر معك وأن هذا يعني دائم فلا بد من الكفارة. الإنسان يعني إذا لم يستطع أن يصوم فإنه يأتي بكفارة، لكن إذا كان الأمر يعني ما هو محقق وأن الذي أشار به طبيب غير مسلم، وإذا كان الذي أشار به مسلم وأن هذا قال يؤدي إلى الوفاة أو يؤدي إلى تضاعف الضرر، فيمكن الإنسان يعني يترك ويقضي في الشتاء. وإن كان هذا مستمرا معه يعني وهذا باستمرار وأن أي صيام هذا، فالذي يترك الصيام لأمر لا بد منه يعني كأن يكون لا يقدر عليه يعني يكفر. هل يجوز التصوير داخل المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ لا يصور لا في المساجد ولا خارج المساجد إلا للضرورة التي لا بد منها. ما حكم فعل السنن الرواتب والنوافل بالنسبة للمسافرين ونحن بالحرم المدني أو المكي؟ ما دمتم مقيمين أكثر من 4 أيام ما يقالكم مسافرين. إذا دخلتم المدينة وأنكم تجلسون فيها يعني أكثر من 4 أيام تعتبرون مقيمين وحكم مقيمين، وإنما تكون حكمكم حكم مسافرين إذا كانت المدة أقل من 4 أيام، 4 أيام فأقل، فهذا حكم مسافرين. لكن الإنسان إذا كان في المدينة وفي هذا المسجد المبارك والصلاة فيه بألف صلاة يحرص على أن يغتنم هذه الفرصة ويغتنم هذا الموسم من مواسم الآخرة فيصلي ما شاء، لأن هذا لا يمكنه أن يحصل في كل مكان. إذا أراد الشخص المسافر أن يصلي بعد الصلاة المفروضة 2 ركعة من أجل الدعاء فما حكم ذلك؟ من أجل الدعاء؟ يعني إذا كان بعدها يصلي نافلة، إذا كان في غير وقت نهي نعم يصلي نافلة، يصلي راتبة إذا كان يعني سواء مقيم سواء يعني 4 أيام وأكثر، لأن قلت أن المسجد النبوي وكذلك المسجد الحرام كل إنسان يتنفل فيه يعني ويكثر من النوافل هذا شيء طيب، لأن الصلوات مضاعفة ولا يحصل يعني مثل هذا المكان. فالدعاء يدعو بدون، لكن لا يدعو بعد الصلاة، يعني إذا كان عمل نافلة إذا تنفل بعد الصلاة في وقت يتنفل فيه نعم يرفع يديه لا بأس، وأما الدعاء يدعو في كل وقت، يدعو بعد الصلاة وغير الصلاة، لكن رفع اليدين لا يكون بعد المفروضة. هل يجوز جماع الزوجة بعد التحلل من عمرة التمتع؟ اي نعم، الانسان اذا كان هو زوجته احرموا بالتمتع وطافوا وسعوا للعمرة وقصروا حكمهم حكمها مكة، الذي يسويها المكة يسوونه. يقول ماذا عن حكم التعامل بالربا في الدول الأجنبية إذا لم يكن هناك بنوك إسلامية؟ التعامل بالربا حرام لا يجوز لا مع المسلمين ولا مع الكفار، ولكن الإنسان إذا كان مضطر لأن يودع نقوده في بنوك يعني تتعامل بالربا، هذه البنوك إن كان فيها خزانات تؤجر وتوضع فيها النقود وتأخذ مفتاح الخزانة هذا هو أحسن حل، لأنك بذلك يعني ضمنت أن نقودك ما تستعمل في بيع وشراء وفي ربا، لأنك هي نفسها في الخزانة على الوضع الذي وضعتها فيه، تفتح الخزانة تجد فلوسك على ما هي عليه، هذا هو أحسن حل إذا وجد، وهذا يوجد يعني في بعض البنوك، فأنت ابحث عن البنوك التي هي من هذا القبيل وتعامل معها بهذه الطريقة. رجل حج ولم يذبح وعاد إلى بلده ولم يصم فماذا يفعل الآن؟ عليه أنه يذبح، عليه أنه يذبح ولو فات، هذا قضاء، ولكن في مكة. يقول وجدنا مبلغا ماليا في الفندق، هل نسأل عنه ساكن الفندق أم نسلمه للهيئة المختصة؟ وهل علينا إثم؟ لا، سلمه للهيئة المختصة. يقول الطائرة ستنطلق من جدة الساعة 9 ليلة بتاريخ 12 من ذي الحجة، أنا متخوف من عدم اللحاق بها، فهل يجوز أن أقدم الطواف أو الرمي مثلا قبل الزوال؟ متى في اليوم ايش؟ 12 الساعة 9 مساء. في اليوم 12؟ في اليوم 12؟ نعم. متى تقلع؟ الساعة 9. الساعة 9 بالليل؟ نعم. 9 بالليل يمدي. يعني إذا رمى الجمرة ينزل مكة ويطوف الوداع ويخرج إلى جدة. ما حكم الشرع في الحاج المحرم وهو يدخن؟ حجه صحيح وعمله ويأثم على تدخينه، يعني التدخين يأثم عليه في جميع الأحوال، ولكنه وهو متلبس بالعبادة يكون الأمر أخطر والأمر أشد. والحج صحيح ولكنه آثم، آثم لفعل التدخين. من زاد شوطا في الطواف فما حكمه؟ إذا كان ناسي أو النشاك ما في بأس، أما كونه يزيد يعني شيئا يتعمد، هذا مثل اللي يصلي خمس ركعات الظهر. يقول: هل على من به أذى برأسه أن الحلق؟ نعم، إذا كان في أذى من رأسه وأنه يعني يشق عليه يعني بقاء يعني هذا له أن يحلق، ولكن عليه الفدية التي جاءت في حديث كعب بن عجرة. يقول: كيف تكون أعمال الحج المفرد؟ ماذا أفعل من يوم الثامن إلى الثالث عشر؟ المفرد الذي يأتي من خارج المواقيت يحرم الميقات ويستمر على إحرامه إلى يوم العيد. أما أهل مكة إذا أرادوا، أو الذي كان مثلا في منازل مكة وأحرم بالحج يعني من مكة، يعني من حين من يدخل في الإحرام يستمر فيه إلى أن ينتهي، وليس عليه هذه المفرد. المفرد يعني أعماله مثل أعمال القارن، كل أعمال القارن له من طواف وسعي وكل شيء، إلا أن الفرق بينهما أنه عند الإحرام هذا ينوي حج عمرة وهذا ينوي حجا فقط، والمتمتع القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. يقول: حاج زائر يقول: وصاني شخص أن أبلغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يبلغه ذلك أمام قبره عليه الصلاة والسلام؟ لا يبلغه أمام قبره ولا بعيدا من قبره، يعني في نفس المسجد. أولا الزيارة يعني في المسجد يعني من بعيد عن القبر هذه غير صحيحة، والزيارة إنما تكون في مقابل عند القبر في مقابله. وإذا بلغك أحد وقال لك أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت بين له الطريقة التي يصل بها السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وهي أنه يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغه من أي مكان كان. وقد ورد في ذلك حديثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي وصف الملائكة. وثاني قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.